السلام عليكم. قصة اليوم حصلت في عام 2006 بين شابين، واحد سعودي الجنسية والثاني كويتي. احنا خنسمي الشاب السعودي احمد والكويتي نسميه خالد. احمد طبعا ابوه جاء الكويت قبل 40 سنة واستقر وتزوج كويتية ورزق رب العالمين بالعيال. المهم ولد أحمد هذا في 2006 عمره 27 سنة، وكان صديقه خالد أكثر من أخوه، عشرة عمر بينهم. حصل يوم الأيام خلاف بينهم في أحد الديوانيات، وشعر أحمد بالإهانة، لذلك أحمد قرر أنه ينتقم. شلون؟ قعد ينتظره في أحد الأيام في طريق المؤدي إلى الاسطبلات في منطقة عندنا في الكويت نسميها كبد، كبد نسميها احنا. شلون واحد يقول لك يا بعد كبدي؟ كبد. المهم لأنه يعرف أن صديقه خالد دائما في أيام الخميس والجمعة والسبت يروح الاسطبل اللي يملكونه هلا. وفعلا ويمر خالد في سيارته ويقعد أحمد يتبعه. خالد قبل الله يوصل إلى الاسطبل وقف أمام أحد البقالات المتنقلة في الشارع العام، وقف خلفه أحمد. طبعا خالد استغرب أن أحمد تصادف معاه في هالمكان هذا في البر وجنب البقالة. المهم قال خالد: هلا أحمد. نعم، ايش تبي؟ قال: أبيك بكلمة راس. شلون وكذا؟ ما له داعي الحين وأنا مشغول وبروح للاسطبل. قال: لا لا لا، تعال معاي علشان نتفاهم بالمشكلة اللي حصلت بيني وبينك في الديوانية. خالد اضطر، يعني صحيح إن بينهم خلاف لكن يبقى هذا صديقه. يعني نزل خالد وجاء يبي يركب مع أحمد. أحمد قال: لا خالد، أنت سوق سيارتي، أنا بقعد جنبك عشان أنا عندي كلام بسولف وما راح انتبه على الطريق، يعني فخلك أنت سوق سيارتي. قال: لا ما في مشكلة. قام خالد وركب سيارة أحمد ومشى، وأحمد قاعد جنبه. المهم يسولف فيها، قال له: في اسطبلات موجودة. قال له: وقفيني بين الاسطبلين علشان نسولف، يعني ناخذ راحتنا. وقف خالد، قال له: يا أحمد، يعني خلاص مشكلة وعدت، ليش مكبر الموضوع وجايبنا بهالمكان بهالظلمة وكذا؟ خلاص بعدين نتفاهم، يعني نقعد في الديوانية ونتصالح. يعني يا أحمد تبقى أنت أخو عزيز. لكن أحمد كان مبيت النية. أحمد كان في جيبه سكين، فطلع السكين وقاعد يوريها حق خالد. قال له: شوف ترى أنا بإمكاني أني أقتلك وأخذ حقي منك وكذا، لكن أنا بس أبيك تربى يعني وتحترم نفسك مرة ثانية. وصار بينهم يعني شد بالكلام. خالد ما رضى بالكلام اللي قاعد يواجهه له صديقه أحمد، فقام يرد عليه. وما كان متوقع أن أحمد صديقه على موضوع مثل هذا أنه يقتله. لكن أحمد بعد ما وصل فيه الحال وغضب سد الطعنة لخالد في الصدر. من الصدمة اللي أصابت خالد وشاف الدم وحس إنه بيموت نزل من السيارة يركض في البر. المصيبة إن أحمد نزل وراه وكمل عليه طعنات إلى أن تأكد إن الولد مات. الصدقون إن أنا ما يهمني في القصة هذه موضوع الجريمة، لأن أحمد بعد ما تم إلقاء القبض عليه واكتشفوا أنه كان بينه وبين خالد سبق أنه حصلت مشكلة وأنه ممكن يكون وراء هالسالفة واعترف بنفسه وحكموا عليه بالإعدام، إلا أن والله العظيم ما هو هذا اللي حزن في الموضوع. اللي حزن في الموضوع والدة أحمد. والدة أحمد كويتية عندها أقارب في العراق وكانت في زيارة أهلها في العراق. المهم قعدت من عام 2006 إلى عام 2013 سبع سنوات أثناء سجن أحمد في المركزي وانتظاره إلى تنفيذ حكم الإعدام، وهي تناشد السلطات الكويتية والسلطات السعودية أن تتدخل علشان يوقفون حكم الإعدام. تبون الأمر من هذا أن أخو أحمد توفى في عام 2013 قبل موعد تنفيذ الإحكام في أحمد. الأم انهارت، عندها ولد توفى في حادث سيارة الله يرحمه في المملكة العربية السعودية، والثاني الحين ينتظر حكم الإعدام. المسكينة ما خلت صحيفة ولا خلت مسؤول إلا ناشدتهم إنه يتدخلون، حتى إن نائب أمير الرياض تدخل في الموضوع يعني باسم المملكة، وكلموا أصحاب الدم اللي هو يعني أهل صديق أحمد علشان يتنازلون ويراضونهم كذا، إلا أنهم كانوا يعني رافضين أي تصالح في الموضوع وما يبون إلا القصاص العادل. مالكم بالطويلة، أم أحمد طلعت من العراق تبي تيجي الكويت علشان تبي تحضر قبل موعد الإعدام، تقول لعله وعسى يعني ممكن أن تحصل معجزة رب العالمين يعني حصل أي شيء، وتبي تشوف ولدها. إن لا سمح الله ما قدرت توقف الإعدام أو ما تنازلوا أهل الدم، على الأقل تشوف ولدها. وفعلا تطلع من العراق أول ما وصلت إلى منطقة صفوان اللي هي المنطقة الحدودية بين الكويت والعراق. هذا كان لقاء من مجلة أو عفوا من جريدة عكاظ السعودية، اتصلوا عليها أثناء وجودها في الجوازات، فكانت في حالة صدمة وقعدت تبكي معاهم وتقول لهم شنو اللي حصل، قولوا لي ها في أحد تدخل، في أحد يعني قدر أنه يوقف الحكم. حتى يذكر أن أم أحمد أثناء الاتصال أغمى عليها، أنا بس أبين لكم منو اللي يعاني أكثر، المجرم ولا أسرة المجرم. المهم طبعا مسكينة ما لحقت أنها تدخل الكويت وأنها تحضر الإعدام، اسمحوا لأخوه، حتى أن الشاب نفسه لما شاف أخوه كان وقتها طبعا وقت الإعدام عمره 33 سنة، إذا تذكرون الشاب اللي طلعت صورته في الصحف وعنده شنبات كبيرة، يعني حتى أنه طلب أنه يدخن قبل لا يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، هو هذا هو الشخص اللي نتكلم عنه. أول ما دخل عليها أخوه وقبل لا يعدمونه بساعة كان يحضن أخوه ويبكي. شي يقول أخوه؟ يقول له تكفى خلاص الموت حق يا أخوي، بس تكفى خفف على أمي مصابها. أنا هذا اللي بوصل لكم، أنك أنت إذا فكرت يوم الأيام ترتكب جريمة، حط في بالك أن وراك أم ووراك خوات ووراك إخوان يقعدون يبتون عليك دم. يعني أنت تروح، ما عندنا مشكلة، إحنا عندنا مشكلة بالناس اللي راح تعاني من بعدك. حط دائما بين عيونك أسرتك، بين عيونك أمك وأبوك وأخوانك وخواتك، لا والمصيبة الأكبر إذا عندك زوجة وعيال. أرجوكم كل واحد يفكر قبل لا ينتقم، قبل لا يقدم على أي جريمة يفكر ألف مرة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.